وَالْجَنَّةُ حتى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة ترجى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ولا سوف يرضى ولا سوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والضحى Thank you. وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما ما ربك تعبد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى بسم الله الرحمن الرحيم

لا بول الله لا كده لا إله إلا الله لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب قال المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا Thank you. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فأنا بإذن الله إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفما والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وعملاق الطريق الشيخ انت والسعيد حسنا.